أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ على باكة الله درسنا في القواعد الرجالية، وسنعتمد في هذا الدرس على كتاب الشيخ محمد باقر الإيرواني الموسوم بدروس تمهيدية في القواعد الرجالية. مصنف هذا الكتاب من المعاصرين الشيخ الإيرواني من أساتذة البحث الخارج في النجف الأشرف، وهو من الأساتذة البارزين ومن الشخصيات التي لها نظرة تجديدية لا سيما في المناهج الحوزوية. الشيخ حفظه الله له أكثر من تجربة في إعادة صياغة كتب الحوزة وكتابة بعض الكتب التي حاول أن يجعلها بديلة عن بعض المناهج الموجودة الآن في الحوزة، مثل كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، مثل كتاب آيات الأحكام، مثل كتاب الجديد اللي صدر مؤخرا أيضا في الفقه الاستدلالي لكن في باب المكاسب والخيارات، وله عدة كتب أصولية ومنها هذا الكتاب. سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه لاحظ وجود نقص في هذا الباب. كيف نقص؟ قال: الطالب يدرس مثلا اللمعة، ينتهي من الشرائع ويدخل اللمعة، فالمكاسب فالبحث الخارج. يقول: في اللمعة وفي المكاسب دائما ما يتعرض الطالب إلى بعض القضايا الرجالية، وإن كانت قليلة إلا أنها قضايا مهمة ربما يتوقف فهم بعض المطالب عليها. الأعظم من هذا أنه يدخل إلى البحث الخارج ويجد نفسه في معترك القضايا الرجالية والاختلافات وتعدد المباني، وقال فلان ورد عليه فلان، والحال أنه أسس علم الرجال غير موجودة عنده. من هنا الشيخ قال: أنا رأيت أن نكتب منهجا، هذا المنهج يدرس في مرحلة السطوح للطلبة، بحيث الطالب إذا دخل إلى البحث الخارج أو حتى قبل مرحلة البحث الخارج في مرحلة السطوح في اللمعة في المكاسب يكون عنده هذا العلم، علم الرجال، بحيث إذا تعرض إلى مطلب رجالي في الفقه يستطيع أن يفهم المطلب ويعرف هذا الأمر. لذلك كتب هذا الكتاب المختصر، وطبعا هذا ليس بأول كتاب في علم الرجال، هناك كتب سبقت، لعله بحسب تتبع القاصر أول من كتب كتابا بعنوان منهج رجال يدرس في الحوزة هو السيد علي الفاني، كتابه بحوث في فقه الرجال. في المقدمة نص المقرر على أن هذا الكتاب أراد السيد أن يكون كتابا درسيا. بعدها تعددت المحاولات، عندنا محاولة من الشيخ جعفر السبحاني كتاب كليات في علم الرجال، عندنا محاولة من الشيخ عبد الهادي الفضلي كتاب أصول علم الرجال. تقريبا هذه هي أهم المحاولات، إلا أنه تبقى يعني محاولة الشيخ الإيرواني هي من أفضل المحاولات الموجودة بحسب ما يقول الفضلاء وأهل التخصص. الشيخ الإيرواني يمتاز بقلم سلس، يمتاز بعدم الإطناب والإسهاب الممل، وأيضا لا يوجد إيجاز مخل في هذا الكتاب. كتاب جيد، وجبة ربما تكون متوسطة الحجم، بحيث الإنسان الطالب إذا استوعب مطالب هذا الكتاب ربما لن يتوقف في الفقه إذا جاءه مطلب رجالي مباشرة، يكون إذا طبعا إذا استوعب هذا الكتاب ما بيجد أي صعوبة في فهم المطالب الرجالية الموجودة في الكتب الفقهية. على كل حال، طبعا قبل البدء في أي علم عادة ما يتعرض إلى بعض النقاط المهمة. هذه النقاط اصطلح عليها بالرؤوس الثمانية، هي أمور مهمة لا بد للطالب أن يعرفها قبل أن يدخل في أي علم. نحن لن نذكر الثمانية، سنذكر بعض الأمور. أولا تسمية هذا العلم، ما اسمه؟ الشيخ الإيرواني أطلق عليه اسم القواعد الرجالية، مثل ما ذكرنا الشيخ جعفر السبحاني أطلق عليه اسم علم الرجال، كليات في علم الرجال. إذن عندنا اسمين، القواعد الرجالية وعندنا علم الرجال. السيد علي الفاني قال فقه الرجال. إذن ما هو الاسم الصحيح والمحدد لهذا العلم؟ نقول هذا العلم اسمه أو الاصطلاح الصحيح هو علم رجال الحديث. هذا هو الاصطلاح الذي يطلق على هذا العلم، علم رجال الحديث. هذا العنوان أو هذا المصطلح قد يختصر فيقال علم الرجال، الألف واللام، ألف واللام عهدية، عهد ارتكازي، عهد ذهني. الرجال المقصودون ليس كل رجل، إنما الرجال المقصودين هم رواة الأحاديث، رجال الحديث، فيقال علم الرجال. وقد تستبدل كلمة علم بالقواعد، لأن العلم يراد منه الأصول العامة والقواعد الكلية والقوانين الكبرى التي تطبق في مسائل هذا العلم. فإذا قلنا علم أو قواعد أو قوانين لا مشاحة في الاصطلاح، تقريبا هذه الكلمات بمثابة المترادفات، فيقال علم رجال الحديث أو القواعد الرجالية، يعني قواعد المتعلقة برجال الحديث. المفردة الثانية هي مفردة رجال. ماذا نريد بهذه المفردة؟ طبعا لا يخفى عليكم أنه لا نريد بهذه المفردة الرجال بمعنى تحديد الجنس أي الذكور، لا، إنما يقال الرجال ويراد بهذه المفردة مطلق الرواة، سواء كانوا من جنس الذكور أو من جنس الإناث. إلا أنه قيل من باب التغليب قالوا الرجال. ليش؟ إذا ترجع إلى كتب التراجم المعروفة تجد أن عدد الرواة الرجال أكثر بكثير من النساء. شوف مثلا إذا كتاب 50 مجلد تجد فقط قسم من المجلد 50 للنساء، وهال 49 مجلد كلها للرجال. فمن باب التغليب قالوا رجال الحديث، علم رجال الحديث، وهذا العنوان يشمل الرجال والنساء. الحديث المراد منه السنة المحكية، يعني كل ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله من قول أو فعل أو مثل ما عبرنا بالسنة المحكية مطلقا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تعريفه، ما هو تعريف هذا العلم؟ الأغا بزرق الطهراني في كتابه مصفى المقال قال: علم، أي علم يقصد علم الرجال، إيه؟ علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم التي لها دخل في جواز قبول قولهم. نأخذ هذا العنوان ونفكك هذا العنوان. أولا قال علم، مثل ما قلنا علم يراد منه القواعد والقوانين الكلية، الكليات يعني. هذا العلم ماذا يبحث فيه؟ أحوال رواة الحديث وأوصافهم. إذن هذا العلم يبحث في أحوال رواة الحديث وأوصافهم. هل الأحوال والأوصاف مطلقا؟ يقول لا، التي لها دخل في جواز قبول قولهم. وهنا انتقلنا إلى النقطة الثالثة وهو موضوع هذا العلم. ما هو موضوع هذا العلم؟ أحوال رواة الحديث، مو أحوال أي راوي، لا، رواة الحديث، حديث النبي وأهل البيت عليهم السلام. أي أحوال التي لها دخل في جواز قبول قولهم. الراوي إنسان، الإنسان له أحوال وصفات كثيرة، هل يبحث في كل هذا؟ يقول لا، لا نبحث في هذا العلم إلا الصفات التي يترتب عليها الأثر. أي أثر؟ قبول قول الراوي أو رد قوله. غير هذا ما نبحث. مثلا نفتح كتب التاريخ أو كتب التراجم، إذا جاءوا إلى ترجمة رجل من الناس ربما يأتون إلى صفاته: كان طويل، شعره بني مثلا، عيونه زرقاء، أبيض البشرة. هذه الصفات أو لا؟ صفات. لكن هذه لا تبحث في علم الرجال، وإن كان في التاريخ في التراجم قد يتعرض لها، إلا أنه في علم الرجال لا يتعرض لها. الأحوال مثلا، كان ينام بدري، هذا الرجل ملتزم أن نومه كان في ساعة لا يتأخر في النوم، هذه حالة من الأحوال، هذه ما لا تبحث في علم الرجال، لا علاقة لها بقبول الرواية. يتكلم ثلاث لغات مثلا؟ لا. ولذلك تشوف هذه نقطة مهمة، تشوف مثلا في بعض كتب العامة يتعرض إلى هذه القضية، الحاكم صاحب المستدرك عنده كتاب في علم الحديث ينص على هذه النقطة ويذكر أن هذا الخطأ قد وقع فيه بعض المتقدمين، متقدمي الرجاليين عندهم. ليش؟ ذكر أنه في ترجمة أحدهم قال: هو ثقة، ولو رأيت لحيته وخضابه لحكمت أنه ثقة. شوف رتب الوثاقة على ماذا؟ على اللحية. كلها هذه ما لها علاقة. نفس الشيء، موضوع هذا العلم هو أحوال الرواة، أي أحوال التي لها دخالة في جواز قبول الحديث ورده، ما لنا علاقة بأمور أخرى. هذه الأمور الأخرى وإن كانت تبحث في كتب التراجم، إلا أن علم الرجال لا يبحث فيها. لذلك لابد نميز بين الكتب الرجالية وكتب التراجم. كتب علم الرجال هي الكتب التي بحثت هذه القواعد الكلية، القوانين المتعلقة بوثاقة الرواة وعدمها. أما كتب التراجم وإن كان الرجالي يحتاج هذه الكتب، يرجع إلى هذه الكتب، إلا أنه ليس كل شيء في هذه الكتب يحتاجه الرجالي، وليس كل ما يذكر في كتب التراجم هذا مما يحتاجه الرجال، لا، كثير من الأمور تنقال لا يحتاجها الرجال. فلان حج 40 مرة، لا 50 مرة ما لنا علاقة في هذا الشيء. نعم ولد في هذه السنة، توفي في هذه السنة، هذه أمور يحتاجها الرجال. عاصر كم إمام، هذه أمور يحتاجها الرجال. أما الأمور الجزئية التي لا علاقة لها بقبول أو رد روايته، هذه ما يبحثها الرجال. نأتي الآن إلى النقطة الرابعة والأخيرة، وهو الحاجة إلى علم الرجال. هل نحتاج إلى علم الرجال؟ أو قل مثلا ما هي فائدة هذا العلم؟ ماذا نستفيد من هذا العلم؟ أنا في البداية أنقل لك بعض الأقوال التي ذكرها بعض الأساطين وبعدها نعلق عليه. شوف العلامة الحلي في الخلاصة قال، خلاصة الأقوال قال: فإن العلم بحال الرواة من أساس الأحكام الشرعية، وعليه تبنى القواعد السمعية، يجب على كل مجتهد، دقق، يجب على كل مجتهد معرفته وعلمه، ولا يسوغ له تركه وجهله. العلامة الحلي يقول هذا العلم يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية، فكل مجتهد لابد له من أن يعلم هذا العلم، لا يسوغ له تركه. هذا نقل. ثانيا الأغا بزرق الطهراني وهو من أعاظم الرجاليين في القرن الماضي قال: لا يصير الفقيه فقيها ما لم يكن رجالية. واضحة العبارة بعد، ما تحتاج شرح. علم الرجال من مقدمات الاجتهاد، أمر لا بد منه للوصول إلى مرتبة الاجتهاد. ما لم يكن الإنسان رجاليا لا يكون فقيه. لذلك إذا ترجع إلى شرح العروة للسيد الخوئي رضوان الله عليه المجلد الأول، يذكر بعض العلوم التي قيل أنها من مقدمات الاجتهاد، يذكر إلى أن يقول أن الاجتهاد يتوقف فعلا على علمين، يعني أهم ما يتوقف عليه الاجتهاد علمين: علم الأصول، وهو السيد خوي يقول، والأهم من علم الأصول هو علم الرجال. علم الرجال من أهم العلوم التي يتوقف عليها علم الرجال، من أهم العلوم عفوا التي يتوقف عليها، نعم، الاجتهاد. فلذلك نحن بحاجة ماسة لهذا العلم، وسنتعرض إن شاء الله لاحقا إلى هذا المبحث بالتفصيل. نقرأ كلام المصنف في المدخل لهذا العلم. قال: إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والعقل والإجماع، فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء مثلا رجع إلى وسائل الشيعة، الباب الثاني عشر من أبواب مقدمات مقدمة العبادات، يعني في الجزء الأول، فإنه يجد الحر العاملي ينقل حديثا بالشكل التالي: أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري، يعني العمل لغيري، أنا لا أشارك أحدا في هذا العمل. ودلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المراء به وإن كانت واضحة، إلا أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلا تحت ظل شروط معينة. الآن هذه الرواية هل يؤخذ بها أم لا؟ هل يؤخذ بكل رواية موجودة في الكتب أم لا؟ هنا اختلف العلماء على عدة آراء. قال: وقد اختلفت الأجوبة على هذا التساؤل ونحن نذكر بعضها. هنا نريد أن نجيب على هذا السؤال. عندنا 6 أجوبة. الرأي الأول قال أن الرواية إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية جاز العمل بها وإلا فلا، يعني لا يقبل من الروايات إلا ما كان قطعي الصدور، إما أن يكون هذا القطع منشأه التواتر. شنو التواتر؟ يعني رواية جماعة عن جماعة بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يصير منشأ التواتر منشأ القطع ماذا؟ هو الكثرة. منشأ القطع الكثرة اللي هو التواتر. أو لا، يكون منشأ القطع ليس التواتر، الخبر آحاد، ما يقابل التواتر هو الآحاد، إلا أن هذه الرواية محفوفة بقرينة أو قرائن، هذه القرائن قطعية. يقول أنا ما أقبل من الأحاديث إلا هذا النوع. أما ما لم يكن متواترا، ما لم يكن قطعيا، لا أقبله. هذا الرأي منسوب إلى السيد المرتضى، وعليه فإذا أردنا قبول هذه الرواية نحقق هل هي قطعية أم لا، يعني توجد قرائن قطعية أم لا، هي متواترة أم لا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يختلف عن هذا. قال: ننظر للرواية إذا كان قد عمل بها المشهور، مشهور علماء الطائفة، فهي حجة حتى ولو كانت ضعيفة السند، يرويها غير الثقات. وإذا لم يعمل بها المشهور فهي ليست حجة حتى ولو كانت صحيحة السند يرويها الثقات. هذا ما يتعارف عليه الآن في الحوزة بأن الشهرة جابرة كاسرة. جابرة بمعنى إذا كان سند الرواية ضعيف والرواية مشهورة فإن الشهرة تجبر السند، والعكس إن كانت الرواية صحيحة وسندها صحيح وليست مشهورة بمعنى أن العلماء أعرضوا عنها، فهنا الشهرة تكون، الإعراض بمعنى يكون كاسر، الشهرة تكون كاسرة فلا يؤخذ بها حتى وإن صح سندها. وهذا الرأي هو رأي المحقق الحلي. نرجع مثلا، إذا ترجع إلى كتاب المعتبر تجد أن كل هذا الكتاب قائم على هذه القاعدة، وكذلك الشرائع، شرائع الإسلام، وكذلك المختصر. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة، يعني الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، أخذ بها بلا تأمل في سندها، باعتبار أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور عن الأئمة. وهذا الرأي منسوب إلى بعض الإخباريين، يعني الروايات الموجودة في الكتب الأربعة قطعية، بمعنى قطعية الصدور، بمعنى أن صدورها عن الأئمة أمر مقطوع به، مثل ما عبر البعض أن روايات الكتب الأربعة هي متواترة عن الأئمة عليهم السلام. خب، هذا الرأي موجود ومنسوب لبعض الإخبارين، ولعل الشيخ يوسف البحراني يتبنى هذا الرأي. الرابع أن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها. دقق هنا، لا لأن جميع ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور، بل لأن جميع ما فيها معتبر ومقطوع الحجية، ولعل هذا الرأي هو المعروف بين الإخباريين. شنو يعني الكلام؟ أو ما الفرق بين هذا الرأي والرأي الأول؟ الرأي الأول مبني لا على تحقيق أن ما في الكتب الأربعة صدوره متحقق من الأئمة، مقطوع بصدوره، لكن هل يلزم من كونه قطعي الصدور قطعي الحجية يكون حجة؟ لا، الصدور لا يلازم الحجية. ليش؟ قد يكون صادر عن الإمام إلا أنه صدر تقية مثلا، والحديث الذي يعلم أنه صدر تقية من الأئمة لا يكون حج، فلذلك يصرحون بقطعية صدور الأحاديث عن أحاديث الكتب الأربع عن الأئمة عليهم السلام، إلا أن العمل بهذا الحديث يتوقف على تحقيق هل هذا الحديث هو حجة أم لا، يبحث في جهة الصدور. أما الرأي الرابع يقول لا، هذا الموجود في الكتب الأربعة كله مقطوع الحجية، كله حجة معتبر، إما لأنه صادر عن الأئمة ولا يوجد فيه أحاديث تقية، أو كما قال البعض أن الكتب الأربعة مأخوذة من الأصول الأربعمائة، وهذه الأصول عرضت على من؟ على المعصومين. مثلا يقول إنسان الكافي مثل ما ادعى الاسترابادي، الكافي عرض على الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج، قال الكافي كاف لشيعتنا، خلاص إذن هذا كل ما في الكافي هو حجة وعليه فيصير لا بد من قبول كل شيء. هذا الرأي الرابع، طبعا هو أضاف، قال بل ولربما يظهر اختياره من بعض الأصوليين، فالسيد الخوئي ينقل عن أستاذه الشيخ النائين المحقق أنه كان يقول في مجلس درسه المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز. نقل السيد هذا الكلام في مقدمة المعجم وناقش أستاذه، وإن كان هذا الكلام يعني لا يمكن أن يكون دليلا على هذا المدعى، لأن كلام النائين فقط في خصوص الكافي وليس في كل الكتب الأربعة. على كل حال، الرأي الخامس أنه لا يؤخذ من الروايات إلا ما رواه العدول، الإمامية العدول، قال إن رجال سند الرواية إذا كانوا عدولا فهي حج، وإذا لم يكونوا عدولا فهي ليست حجة حتى لو كانوا ثقات. وهذا الرأي منسوب إلى صاحب المدارك اللي هو أكثر إنسان متشدد في علم الرجال، لا يقبل إلا رواية الشيع العادل. ولربما يظهر من بعض كلمات العلامة الحلي، طبعا صحة نسبة هذا الكلام العلامة الحلي محل بحث، ونوكلها إلى مكان آخر. الرأي السادس والأخير، قال إن رجال سند الرواية إذا كانوا ثقات فهي حجة حتى ولو لم يكونوا عدولا، وإذا لم يكونوا ثقات فهي ليست حجة. وهذا الرأي هو المعروف بين المتأخرين من أعلامنا. يكمل، قال هناك اختلاف بين أصحاب هذا الرأي في أن رجال سند الرواية إذا لم يكونوا ثقات، يعني إذا لم يكونوا ثقات ليست بحجة، يقول لا، إذا لم يكونوا ثقات والمشهور قد عمل بها فهل يعمل بها، هل ينجبر سندها أو لا، لأن يعطيك زبدة ما وصل إليه علماء الأصول. قال والمعروف بين الأعلام في الفترة المتقدمة على عصر السيد الخوئي هو التسليم بكبرى الانجبار، يعني ما قبل السيد الخوئي كلهم يعملون بهذه القاعدة أن الشهرة جابرة كاسرة، بينما صار المعروف من عصره إنكار ذلك. السيد الخوئي رضوان الله عليه ناقش هذه المسألة ولم يعمل بها، ووصل إلى نتيجة في علم الأصول أن مدار الحجية هو خبر الثقة، الخبر الذي يرويه الثقات هو الذي تترتب عليه الحجية، أما ما سوى خبر الثقة فلا دليل على حجيته. الآن الشيخ يبين أنه هذا هو الرأي الصحيح، قال تحقيق ما هو الصحيح، وقد تكفل مبحث حجية الخبر من علم الأصول تحقيق حال هذه الأقوال وبيان ما هو الصحيح منها بعد استعراض أدلتها. وعلى سبيل الإجمال نقول إن الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأخير، يعني القول السادس، أي أن الحجة هو خبر الثقة لانعقاد سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات وعدم ردع من قبل الشارع على ذلك، فيستكشف الإمضاء. العقلاء الآن وعبر العصور يرتبون الأثر على خبر الثقة. الشارع المقدس عندما جاء لم ينكر هذا الشيء، بالعكس أمضاه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشارع المقدس أمضى سيرة العقلاء ودلت الأدلة الروائية أيضا على أن الأئمة عليهم السلام أمضوا هذا الشيء وعليه، فنبقى على سيرة العقلاء، الحجة لقول الثقة. إذن هذا ما وصل إليه علماء الأصول، وعليه يكون الرأي السادس هو الرأي الصحيح، أي أننا إذا وجدنا رواية لا يستدل بهذه الرواية إلا إذا ثبت أنها خبر ثقة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.